الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله. توقفنا على فصل الكفن كذا. طيب هذا الفصل مناسبة ظاهرة وانتهى سابقا من الكلام على الغسل والآن سيتكلم على التكفين. فهكذا هو يمشي بالترتيب. بعد التكفين سيكون الكلام على إيش؟ بعد التكفين إيش؟ ها؟ الصلاة. وبعد الصلاة يأتي الكلام على الدفن. قال رحمه الله تعالى: فصل في الكفن يجب تكفينه في ماله. الآن الشيخ أول مسألة سيذكرها لك في هذا الفصل هي مسألة الكفن. يشترى من أي شيء؟ يعني ثمن الكفن من مال من يؤخذ؟ يقول الشيخ: يجب تكفينه في ماله. يعني في مال من؟ في مال الميت. وتكفينه هذا يشمل شراء الكفن ويشمل أجرة الكفن، أجرة المكفن إن احتاج إلى ذلك. فإنه يكون في مال من؟ في مال الميت. وقال لك الشيخ: يجب تكفينه في ماله لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم: كفنوه في ثوبيه. يعني في ثوبي المحرم، ومن سواه يكونون على نفس السنن هذا. قال رحمه الله تعالى: مقدما على دين. قبل أن يعني نستطرد في هذا الكلام، تقدم لك سابقا أن القائم على التغسيل أو التكفين أو نحوهما الأصل أنه يكون متطوعا حيث لم يكن محتاجا. فإذا كان محتاجا فإنه يعطى رزقا من بيت المال، فإن لم يكن فإنه يعطى بقدر عمله. من أين؟ من مال الميت نفسه. فقوله هنا يجب تكفينه في ماله يعني مال الميت نفسه، حيث لم يوجد أحد متطوع نحو هذا. قال الشيخ: مقدما على دين ولو برهن وغيره. ما هو المقدم على الدين؟ هذا التكفين. يعني ثمن الكفن وأجرة المكفن هذه تكون مقدمة على دين. قال: ولو برهن. كيف يعني؟ مثلا عندنا المتوفى بكر ويونس دائن له، دين على بكر، سواء كان دين مطلق أو دين برهن فلما توفي بكر ذهبوا ليشتروا له كفنا، فجاء يونس قال: لا، بدل ما تدفع المئة هذه لتشتروا به الكفن، أعطوني المئة، أنا لي دين على هذا الميت، وديني سابق لموته. الكفن ما جاء إلا بعد الموت، ديني سابق لموته. فما الحكم؟ الشيخ يقول: التكفين هو المقدم. وقوله هنا مقدم على دين ولو برهن، ولو هذه إشارة للخلاف، لأن بعض الفقهاء يفرقون بين الدين برهن والدين بدون رهن، والدين المرسل ولا المطلق. فيقولون الدين برهن شأنه أشد لأنه متعلق بعين شيء من تركة الميت، بينما الدين المرسل أمره أوسع. طيب، لكن عندنا في المذهب لا يفرقون بين هذا وهذا، ويأتيك في الفرائض في بداية المواريث تأتيك هذه المسألة بتفاصيلها. مناسبتها هناك أن التركة التي هي الميراث لا توزع على الورثة إلا بعد إخراج التكفين، أجرة التكفين وثمن الكفن وكذا، وإخراج الديون، فلا ينتقل إلى الميراث إلا بعد الانتهاء من هذين. ولأجل هذا يتكلمون عليه هناك ويذكرون الخلاف بين المذاهب في بداية المواريث. قال: مقدم على دين وغيره، من وصية وإرث. ليس مقدم على الديون فقط، هو مقدم تكفين مقدم حتى على الوصية وتوزيع الميراث. مقدما حتى على الوصية وتوزيع الميراث، يعني أوصى لفلان من الفقراء أو من الأقارب أو كذا غير الوارثين بألف ريال أو بمئة ريال، فأيهما يقدم؟ ما توفي ما ترك خلفه إلا هذه المئة، يقدم التكفين ولا يقدم هذه الوصية؟ يقدم التكفين، يقدم التكفين، هو مقدم على الوصية ومقدم على الإرث، وتقديمه على الإرث لا خلاف فيه، وأظن كذلك بالنسبة للوصية. قال رحمه الله تعالى: لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين فكذا الميت، لأن المفلس اكتب بعدها حيا، اكتب بعدها حيا. كيف؟ يقول: لو أن إنسانا أفلس في حال الحياة، يعني لو أن بكرا هذا الذي يونس يريد منه مال في حال الحياة أفلس، يعني عليه ديون ولكن ما عنده شيء يقضي به، ما عنده شيء يسدد الدائنين، فهل ليونس أن يأتي إلى هذا الشخص ويقول له: يا بكر أعطني المئة التي يريد منك؟ قال: والله ما عندي إلا ثيابي هذا. قال: ثيابك ولا ما ثيابك؟ اخلع ثيابك يا أخي وأعطني إياها، ولا بعها وأعطني الثمن. هل يقال هذا في الحي؟ لا يقال. يقول: فكذلك بالنسبة للميت. الجامع بينهما واضح، أنه الحي يحتاج إلى كسوة، وكذلك الميت يحتاج إلى كسوة. وأنتم تسلمون أن الحي لا تؤخذ كسوته لأجل تسديد الدائنين، فكذلك بالنسبة للميت. ثم قال الشيخ رحمه الله: فيجب لحق الله تعالى وحق الميت ثوب. قول الشيخ هنا لحق الله تعالى وحق الميت، اجعلها بين قوسين. كيف تكون العبارة لو بدونها؟ فيجب ثوب. الآن الشيخ سيذكر لك القدر المجزئ من الكفن، القدر المجزئ من الكفن ما هو؟ قال: فيجب ثوب لا يصف البشرة، هذا الوصف الأول. اثنين: يستر جميعه. ثلاثة: من ملبوس مثله. فهذه ثلاث أوصاف، وإن شئت فقل ثلاثة شروط في الكفن: يكون لا يصف البشرة، ويكون يستر جميعه، ويكون من ملبوس مثله. طيب، أول شيء نرجع لما تركناه بين القوسين. هذا الذي تركناه بين القوسين ما فائدته؟ قوله لحق الله تعالى وحق الميت، فائدته أن الميت تكفينه بهذا القدر المجزئ ليس حقا خاصا به، وإنما هو حق لله تعالى، يعني للأمر به، لأن الله أمر به، ولحق الميت. إيش النتيجة إذا قلنا هو حق للميت خالص ولا حق لله تعالى وحق الميت؟ النتيجة أنه لو أن الميت قال: أنا ما يحتاج، بعد موتي الأمر عندي سهل، بس أهم شيء تغطون عورتي، ولا يلزم أن تغطوا كامل جسدي لأني ميت، ما يهم هذا. طيب، فهل يعمل بهذه الوصية؟ لا يعمل بهذه الوصية، لأن التكفين على هذا القدر ليس حقا خالصا له، وإنما هو حق لله تعالى وحق للميت أيضا. فهمت هذا؟ هذا هو السبب الذي جعل الشيخ يقول فيجب لحق الله تعالى وحق الميت. طيب، ما صفات الكفن الواجب؟ الوصف الأول أنه لا يصف البشرة. كيف لا يصف البشرة؟ لا يصف البشرة يعني لا يبين لون البشرة، يعني لا يبين لون البشرة، مثل ضابط ستر العورة الذي تقدم لك في شرط ستر العورة في شروط الصلاة. في شرط ستر العورة في شروط الصلاة هناك أخذنا أنه إيش؟ يجب أن لا يشف عن لون البشرة، هذا هو الضابط. كذلك هنا، فقوله هنا ثوب لا يصف البشرة يعني لا يبين لون البشرة، يعني لا يبين لون البشرة. قال الشيخ يستر جميعه، هذا هو القيد الثاني أو الشرط الثاني في الكفن المجزئ. ما هو؟ أن يكون ساترا لجميع الميت. وهذا اللي يجعل بعض الفقهاء يعبرون بتعبير بالنسبة للميت، يقولون إذا مات الإنسان فكله عورة، مرادهم أنه يجب تغطيته كاملا، يجب تغطيته كاملا. قال من ملبوس مثله، من اكتب بعدها أحسن. كيف تكون عبارة؟ من أحسن ملبوس مثله. من أحسن ملبوس مثله، عندنا ملبوس المثل. ملبوس المثل يعني إذا كان الإنسان مثلا فقيرا وعادته يلبس ثياب متواضعة جدا، فنقول نشتري له كفنا، نشتري له كفنا من تركته من أدنى الثياب، لأنه هو كان في حال الحياة يلبس هذا اللباس. طيب، وإذا كان غنيا جدا فيلبس له، يشترى له أعلى شيء لأنه كان في حال الحياة كذلك. وإن كان ليس هذا ولا هذا وإنما هو متوسط الحال، فيقال يشترى له من الكفن المتوسط. فمثلا عندنا كفن 120، عندنا كفن ب100، عندنا كفن ب70. طيب، أعلى وسط وأدنى، كل هذا ينظر بحسب ماذا؟ بحسب حال الميت في حال الحياة. من ملبوس مثله يعني من ملبوس مثله في حال الحياة، من ملبوس مثله في حال الحياة. لماذا هم يقولون هكذا من ملبوس مثله؟ لأنه يا شباب هذا تصرف في المال، هذا تصرف في المال، وهذا المال، هذا المال الأصل أنه سينتقل للورثة، ولكن نحن جعلناه محجوزا فترة مؤقتة حتى نخرج من هذه الحقوق. وهذا الحق، هذا الحق بحسب ما أذن به شرعا، المأذون به شرعا هو حسب ما هو العرف والعادة في مثل هذا الإنسان. فالعرف أنه والعادة أنه يلبس اللباس المتوسط، كذلك في بعد الممات نشتري له كفنا، نشتري له كفنا متوسطا. وإنما قلت لك من أحسن ملبوس مثله لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الأمر بتحسين الكفن، إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه كما عند مسلم، فجاء عنه الأمر بتحسين الكفن، فهذا هو الذي جعلهم يقولون إيش؟ من أحسن ملبوس مثله، من أحسن ملبوس مثله. كيف نعرف أحسن ملبوس مثله؟ يعني ننظر الذي يلبسه في الجمع والأعياد ونحو هذا، فهذا هو، هذا هو المعيار المقصود هنا. ثم قال الشيخ ما لم يوصي بدونه، ما لم يوصي بدونه، يعني إذا كان هذا الإنسان مقترا على نفسه جدا في حال الحياة وأراد أن يمتد هذا التقتير إلى ما بعد الممات، طيب، فقال إذا مت انت وتشتروا من كفن أبو 100 ولا 120 أبو 70، وإذا وجدتم أبو 55 أحسن. طيب، نقول خلاص هذا هو الآن تنازل، تنازل عن حقه، فهو حق له وقد تركه، فإنه، فإنه لا يؤخذ له إلا هذا. وأما أن يؤخذ للميت أعلى من ملبوس مثله، فهذا نص أصحابنا على أنه مكروه، نص أصحابنا على أنه مكروه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المغالاة في الكفن، أمر بتحسينه ونهى عن المغالاة فيه. المغالاة في أن يقصد، يعني في مثل هذا الصورة أن يقصد شيئا أعلى من ملبوس مثله، أعلى من ملبوس مثله. بمناسبة ذكر شيء مكروه فيما يتعلق بالكفن، مما ذكروه مما يتعلق بالكفن مكروها أنهم قالوا إنه يكره، يكره أن يلبس شيئا يحكي هيئة أعضائه، يعني أن يلبس، أن يلبس الميت شيئا يحكي هيئة أعضائه، لأنهم ذكروا هذا في حال الحي، يقولون الحي يكره له أن يلبس شيئا يحكي هيئة أعضائه، هيئة أعضائه، مثل البنطال الذي يكون ضيقا جدا ونحو هذا. فقالوا فكذلك بالنسبة للميت، كذلك بالنسبة للميت يكره أن يلبس شيئا يحكي هيئة أعضائه. ثم قال الشيخ والجديد أفضل، الجديد أفضل، يعني الجديد من ماذا؟ من الكفن. إيش معنى الجديد؟ يعني الذي لم يستعمل سابقا، لم يستعمل في إيش؟ ها؟ في تكفين؟ ها؟ ما يكون في تكفين، ليش؟ لأنه إذا كان في تكفين فقد ذهب مع الميت هذاك، صح؟ المراد جديد يعني أن هذه القطعة من القماش لم تستعمل سابقا، لم تستعمل غطاء، لم تستعمل ستارة، لم تستعمل هذا الثوب، هذه القطعة لم تستعمل، لم تستعمل سابقا. يعني وجه قوله من الجديد أفضل أن هذا من تحسين الكفن، أن هذا من تحسين الكفن الذي تقدمت الإشارة إلى دليله. طيب، قال الشيخ: فإن لم يكن له أي للميت مال فكفنه ومؤنة تجهيزه على من تلزمه نفقته. يقول: إذا لم يكن للميت مال، لم يكن للميت مال، فقير جدا ومات ما ترك تركة خلفه، فعلى من؟ قال: فكفنه، كفنه اللي هو محل الكلام الأصلي، ومؤنة تجهيزه. مؤنة تجهيزه يعني كل شيء يتعلق بتجهيز الميت، سواء كان يتعلق بالتغسيل أو التكفين أو النقل أو الحفر القبر أو الدفن، كل هذا حيث تعلق به تكاليف، فعلى من؟ قال: فكفنه ومؤنة تجهيزه على من تلزمه نفقته. على من تلزمه نفقته، على من تلزم نفقته، من الذي يلزمه أن ينفق على غيره؟ هذا سيأتيك في كتاب خاص بعدك، يعني في أواخر كتاب الأنكحة، اسمه كتاب النفقات، كتاب النفقات. لكن لو أردنا نبذة مختصرة فيما يتعلق بالنفقة، أهم من يلزمه نفقته أصوله، يعني أبوه وأمه وجده وجدته، فروعه أبناؤه وبناته، وهكذا. هذا أهم من تلزمهم نفقته، إضافة إلى الزوجة، إضافة إلى الزوجة. فهذا في الجملة، هذا في الجملة. لماذا، لماذا يلزمهم أن يشتروا له كفنا إذا لم يكن له مال؟ قال الشيخ: لأن ذلك يلزمه حال الحياة فكذا بعد الموت. يعني يقول لك: لو كان أبوك لا يستطيع أن ينفق على نفسه، فيجب عليك أنت أن تنفق عليه. ابنك، بنتك لا يستطيع أو لا تستطيع أن تنفق على نفسها، فيجب عليك أن تنفق أنت عليها. ومن النفقة إيش؟ الكسوة. من النفقة الكسوة. فيقول: ما دام وجبت في حال الحياة فكذلك، فكذلك بعد الممات. لكن عرفت هذا القاعدة الآن؟ أنه ما يعني من يلزمه النفقة في حال الحياة فيلزمه الكسوة، لأن الكسوة من النفقة في حال الحياة، يلزمه بعد الممات. لكن الشيخ استثنى من هذا فقال: إلا الزوج، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ولو غنيا. في أحد متزوج؟ في أحد متزوج هنا؟ الحمد لله، خذوا هذه يعني فائدة فائدة جيدة. ما هي؟ يقول لك: إذا ماتت زوجتك بعد عمر طويل على الطاعة إن شاء الله، لا يلزمك أن تشتري لها، لا يلزمك أن تشتري لها كفنا. لماذا؟ يعني لماذا الشيخ استثنى؟ الشيخ استثنى لأن هذا يا شباب داخل في القاعدة الأساسية. الاستثناء هو معيار العموم، معيار أنه داخل هناك. هو يقول أنه على من تلزمه نفقته، أليس أنت في حال حياتي يلزمك أن تنفق على زوجتك؟ إيه؟ فيقول لك: بعد الممات لا يلزم ذلك. قال: إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. ثم قال الشيخ: ولو غنيا، يعني حتى ولو كان له مال فإنه لا يلزمه، لا يلزم أن يشتري لها كفنا. طيب لماذا، لماذا استثنوا الزوجة؟ قال: لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع. يقول: الكسوة، كسوة واجبة على الزوج بماذا؟ بعقد الزوجية الذي فيه إيش؟ التمكن من الاستمتاع. قال: وقد انقطع ذلك بالموت. قطع ذلك بالموت، يعني إذا لم تفهم هذا فمثله بحال الحياة. إذا تعذر استمتاع الرجل بزوجته في حال الحياة بالنشوز مثلا، طيب بنشوزها مثلا، فهل يجب عليه أن ينفق عليها النفقة التي منها الكسوة؟ لا يجب ذلك. يقول لك: فكذلك بعد الممات، كذلك بعد الممات. كذلك لو أنه في حال الحياة بانت منه بالطلاق مثلا، فهل يلزمه أن ينفق؟ لا يلزمه. لماذا؟ لتعذر الاستمتاع، ما في شيء مقابل لهذه النفقة. قال: فكذلك، فكذلك بعد الممات. وما ذكره الشيخ هنا هو منصوص الإمام أحمد، هو منصوص الإمام أحمد، وقال به جماعة من المالكية والشافعية والحنفية. والقول الثاني، القول الثاني في المسألة، وهذا محكي رواية عندنا، وأيضا هو قول في المذاهب الأخرى، بل هو مشهور بعض المذاهب الأخرى، أنه يلزمه، أنه يلزمه الزوج غير مستثنى، أن الزوج غير مستثنى. بعضهم يقول الزوج غير مستثنى مطلقا، بمعنى أنه يلزمه أن يشتري لها الكفن مطلقا. وبعضهم يقول إذا كانت عاجزة هي، يعني إذا لم يكن لها مال، إذا لم يكن لها مال فإنه يجب عليه. طبعا وجه هذاك القول واضح، البقاء على الأصل. يقول ما دام أنكم تقولون إن من يجب عليه أن ينفق على إنسان في حال الحياة فكذلك بعد الممات يجب عليه كسوته، فكذلك هذا، كذلك هذه هي على الأصل، لا تخرج عن ذلك، لا تخرج عن ذلك الأصل. المسألة محتملة، والفقهاء إذا تكلموا على مثل هذه المسائل انتبه، إنما يتكلمون على حد الحقوق الواجبة شرعا، لا يتكلمون عن أن هذا يعني هل هو من حسن الأدب، حسن الوفاء، أشياء من هذا، هذه مسألة أخرى. إذا تكلموا في أبواب العبادات وأبواب المعاملات والأسرة والجنايات، إذا جاءك مسائل مثل هذه تحس أنه تقول إيش أصلا الكفن كله 100 ريال، سهل خلاص يشتري هو في كل حال الحياة وهو ينفق عليها، يعجز بس عن 100 ريال. نقول كلامهم هنا إنما هو في حدود إيش الواجبات الشرعية، أراد هو أن يتطوع بهذا، هذا من خيري ما يفعله، لأنه هو مأجور في الصدقة على عموم الناس، فكيف إذا جعل هذا المال في أهله؟ طيب، قال فإن عدم مال الميت ومن تلزمهم نفقته فمن بيت المال. يقول لك إذا الميت ليس له مال وكذلك من تلزمهم نفقته لا مال لهم، ما الحكم؟ يقول فمن بيت المال، يعني يؤخذ هذا من بيت مال المسلمين، لأن هذا من عموم الأمور النفقات التي على المسلمين الواجبة في بيت المال. قال رحمه الله تعالى فعلى المسلمين العالمين بحاله، وهذا ممكن تقيسه نفس القياس الذي قبل قليل، في حال الحياة المسلم الذي في ديار المسلمين ولا يستطيع أن ينفق على نفسه له نفقة في بيت المال، كذلك الميت. قال الشيخ تقي الدين قال إذا كان مسلما قيده بهذا القيد. لماذا؟ لأن بيت المال هو يكون في ديار المسلمين، وقد يكون في ديار المسلمين أناس من أهل الذمة من اليهود أو النصارى، فهل إذا مات أحد منهم يكفن من هذا؟ يقال لا. لماذا؟ لأنه هو بيت مال المسلمين فهو خاص، يعني النفقات التي تخرج منه تكون خاصة بالمسلمين فقط. قال فإن لم يكن إيش؟ ها؟ أي فإن لم يكن ثم بيت مال، فإن لم يكن يعني فإن لم يوجد أو وجد ولكن ما استطيع أن يؤخذ منه. طيب، قال فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله، على المسلمين العالمين بحاله، يعني هذه الرتبة الرابعة الأصل في ماله، فإن لم يكن فمن يتزم نفقته، فإن لم يكن ففي بيت المال، فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله. لماذا؟ لأن تكفينه فرض كفاية، وإذا علم أنه لم يقم بفرض الكفاية فإنه يلزم من حوله أن ينفقوا عليه هذه النفقة. قال على المسلمين العالمين بحاله. ثم قال لك قال الشيخ تقي الدين من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه. هذا الكلام الشيخ تقي الدين من؟ ابن تيمية. إذا قال الحنابلة مباشرة يكون ينصرف إلى ابن تيمية، ومثله إذا قال في الإقناع وغيره، إذا قال الشيخ عند المتأخرين، إذا قال الشيخ فإنما يريدون به شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول قال الشيخ تقي الدين من ظن أن غيره لا يقوم به، ظن أن غيره لا يقوم به، لا يقوم بماذا؟ ها؟ بتكفين الميت. طيب، قال تعين عليه، يعني إذا واحد يعرف أن هذا الإنسان قد مات ويعلم أن غيره لن يقوم به لانشغال الناس أو غفلتهم أو ما إلى ذلك، فإنه يتعين عليه ذلك. وهذا إشارة إلى قاعدة تذكر من القواعد الحاكمة لفروض الكفايات في أصول الفقه، وهي أنه إذا غلب على ظنك، إذا غلبت الظن لها أثر، أو أن الظن له أثر، فإذا غلب على ظنك أن الناس من حولك لن يقوموا بفرض الكفاية هذا، فإنه يتعين عليك أنت أن تقوم به. وكذلك العكس، إذا غلب على ظنك أنهم سيقومون بفرض الكفاية هذا، فإنه لا يلزمك أن تقصد إليه. مثال مثلا صلاة العيد، غلب على ظنك أنه سيجتمع لها العدد 40 وأكثر، فإنه لا يلزمك، لا يلزمك أن تحضرها. غلب على ظنك أنه لن يجتمع هذا العدد، فإنه يلزمك أنت بعينك، يلزمك أن تحضرها. وهذه المسألة لها يعني يذكر لها بعض التفاصيل والأمثلة وما إلى ذلك في أصول الفقه. قال: فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به، فإن أراد بعض الورثة يعني ورثة الميت أن ينفرد به، ينفرد بماذا؟ ها؟ بشراء الكفن، بشراء الكفن، أو بشراء الكفن مع مؤنة التجهيز وما إلى ذلك. قال: لم يلزم بقية الورثة قبوله، لم يلزم بقية الورثة قبوله، يعني إذا كان لا يمكن من مال الميت نفسه تعذر، فبالنسبة للورثة، بالنسبة للورثة على من يكون؟ هو يكون عليهم جميعا، هو يكون عليهم جميعا، كحال النفقة عليه في حال الحياة، كالنفقة عليه في حال الحياة، على ما يأتي من تفاصيل لك في النفقات. لكن إيش يقول؟ يقول: لم يلزم بقية الورثة قبوله. يعني إذا واحد قال: أنا أريد أشتري الكفن أنا بنفسي لوالدي مثلا، هل يلزم بقية أبناء هذا الميت أن يقبلوا هذا العرض من أخيهم؟ لا يلزمهم ذلك، لا يلزمهم ذلك. لماذا؟ هي نفقة واجبة على الجميع، وحتى لو كان مبلغ يسير، حتى لو كان مبلغ، حتى لو كان 100 ريال، فالأصل أنهم يشتركون فيه. وكما أن تحب الخير لنفسك أن تنفرد يعني أن تفعل خيرا، فكذلك غيرك يحب المشاركة في هذا الخير، خصوصا إذا كان لقريب أو نحو هذا. ولاحظ الشيخ يقول: لم يلزم بقية الورثة قبوله. إذا واحد قريب منهم لا يلزم البقية قبوله، فمن باب أولى، من باب أولى لا يلزم ورثة الميت قبول الكفن ومؤنة التجهيز من مال أجنبي، من مال أجنبي. كيف؟ يعني الآن في كثير من المغاسل، يعني المغاسل الوقفية ونحوها، تجد أنه يأتي أناس يتبرعون بأكفان لمن؟ للموتى. فيأتي هذا إنسان ميت في حال الحياة، هو يأنف من قبول الصدقات ولا يريد أبدا أن يقبل الصدقات، وإنما يريد الصدقات تكون للفقراء والمحتاجين وما إلى ذلك. ثم إذا مات جيء به غفلة، جيء به إلى هذه المغسلة وكفن من أين؟ من صدقات الناس، من صدقات. إذا كان يعلم هذا من عادته أنه لا يقبل من صدقات الناس، فإنه لا يؤخذ له من صدقات الناس، وإنما يؤخذ إما من ماله وإما من مال الورثة على الترتيب المذكور. نبه على هذا الشيخ الشويعر، قال: لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه. يقول: لكن يعني أنت الآن يقول لم يلزم بقية الورثة قبوله، هذا لأنه فيه منة عليهم وما إلى ذلك، ولما أشرنا إليه قبل قليل. لكن لو واحد منهم انفرد، ما التفت لهذا وانفرد، فلما جاء العزاء جلسوا وتحدثوا من دفع هذا المبلغ، قال: أنا دفعته. قالوا: خذ طيب. قال: أبدا ما أخذ منكم ولا شيء، أنا أنفرد به. فيقول: ليس للبقية نبشه، نبش الميت إخراجه من قبل حتى يأتوا بكفن جديد. قال: نبشه وسلبه من كفنه، كفن هذا الذي تبرع به، الذي تبرع به بعضهم. قال: بعد دفنه. لماذا؟ لأنه هذا يعني فيه عدم محافظة على حرمة الميت، في عدم محافظة على حرمة الميت. طيب الآن واضح عندنا الأحوال العادية، الأحوال العادية في الموت وعلى هذا الترتيب. وقولهم، قول الشيخ قبل قليل أنه إذا لم يكن بيت مال فعلى المسلمين عالمين بحاله ومن ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه، هذا الكلام، هذا ترى أكثر ما يحتاج إليه في بلاد غير المسلمين. إذا كان إنسان مسلم، إنسان مسلم من عائلة غير مسلمة مثلا، فأحيانا يعلم أن أولئك لن يقوموا بأمره، أو إن قاموا به فسيقوموا به على غير الهيئة الشرعية، فحينئذ يكون على المسلمين الذين يعلمون بحاله أن يقوموا بذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى: وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر، إذا مات إنسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله، كفنوه من ماله بالكسر ليس بالضم كما هو عندك، كفنوه من ماله ككل أحد. فإذا مات وهو في سفر، فإنه يكفن من أين؟ من ماله. إذا كان قد ترك مالا فإنه يكون ذلك من ماله. قال فإن لم يكن، ما معنى فإن لم يكن؟ يعني فإن لم يوجد، فهذه كان يعني تامة. فإن لم يوجد يعني لم يوجد له مال في سفره هذاك، قال كفنوه ورجعوا على تركته. يعني إذا لم يوجد له مال ولم يوجد معهم قريب له ولا ولي، ما الحكم؟ يقول الشيخ كفنوه، من هم؟ رفقته هؤلاء. قال ورجعوا على تركته، رجعوا بمعنى ذهبوا يطالبون من التركة، يطالبون بإيش؟ ثمن الكفن وأجرة التكفين. قال ورجعوا على تركته أو من تلزمه نفقته إن نووا الرجوع، يعني إما أن يرجع على تركته، وإذا كان ليس له تركة فإنه يرجع إلى من؟ إلى ورثته الذين يلزمهم النفقة عليه. ولكن الشيخ قيد هذا الكلام بقيد، وهو قوله إيش؟ النووا الرجوع. لماذا؟ لأن هذه القاعدة هي القاعدة في كل من يؤدي عن غيره واجبا، كل من يؤدي عن غيره واجبا، ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبه. فإذا جاء إنسان وقال أين فلان؟ قلت له أنت ماذا تريد؟ قال أنا أريد منها 10 ريال، أمس أخذتها منه لشراء وجبة وقال لي يأتي اليوم. قلت أنت هو صاحبي هنا وخلاص خذ هذه العشرة، أو أخوك قلت هذه العشرة، وأنت تنوي الرجوع، فحيث في حال الدفع نويت الرجوع فإن لك أن ترجع. ومفهومه إذا لم تنوي الرجوع فليس لك أن ترجع. وهذه القاعدة سيمر لك في هذا الكتاب شواهد كثيرة جدا عليها. من يؤدي عن غيره واجبا فإنه إما أن ينوي الرجوع أو لا، فإنه الرجوع فله، وإن لم ينوي فليس له ذلك. والقاعدة لها بعض القيود تأتي في مواضعها. طيب الآن انتهينا من المقدمات المتعلقة بالكفن، وعرفت أن ثمن الكفن الأصل أنه في مال الميت، ثم بعد ذلك يكون على الترتيب. الآن الشيخ سيدخل إلى صفة الكفن المستحب. ولا تنسى أنه ذكر لك قبل قليل صفة الكفن الواجب، صح ولا لا؟ الكفن المجزئ لا يصف البشر، يستر جميعه من ملبوس مثله، هذاك هو الكفن المجزئ. إذا مجرد تغطية الميت هذه هي المجزئة. طيب ما المستحب؟ المستحب فيه تفصيل، إما أن يكون رجلا، وإما أن يكون امرأة، وإما أن يكون طفلا، وإما أن يكون طفلة، وإما أن تكون طفلة. فهذا كله الشيخ سيأخذه لك بالترتيب. قال رحمه الله ويستحب تكفين رجل في 3 لفائف بيض، في 3 لفائف بيض من قطن. إذن الرجل يستحب أن يكفن في أول شيء تكون ثلاثا، وهذه 3 كلها لفائف، فليس منها قميص وليس منها سراويل ولا غير هذا ولا عمامة. وقال الشيخ بيض، إذن هذا وصف ثالث، أن تكون تلك اللفائف لونها أبيض. وقال الشيخ من قطن، فهذا الوصف الرابع، أن تكون تلك اللفائف من قطن. ما الدليل على كل هذا؟ قال لقول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية بالفتح، هذا هو الأشهر كما يقول النووي. ثم قال جدد، هذه اجعلها بين قوسين. ثم قالت يمانية بالتخفيف، هذا هو الأحسن في اللغة. فإما يعني إذا أردت أن تنسب لليمن، فإما أن تقول يمني وتشد من دون الألف، فإن وضعت الألف فارفع الشدة، فارفع فتقول يماني. وهكذا بالنسبة للركن، يقال الركن اليماني، هذا هو الأحسن فيه، لا يقال الركن اليماني. طيب قال ليس فيها قميص، قالت ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا، متفق عليه. طيب هذا الحديث يا شباب، ما الأوصاف التي ذكرت فيه مما ذكره الشيخ؟ 3 ثلاثة، هذه ثلاث لفائف. وأثواب، أثواب قالت أثواب الأصل إذا أطلق الثوب فهو قطعة القماش، فهذا لفائف. والثالث إيش؟ بيض، بيض. وهذا باتفاق العلماء، هذا باتفاق العلماء أن المستحب أن يكفن بثياب بيض لهذا الحديث ولحديث ابن عباس الذي في السنن المشهور: عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. فقال: وكفنوا فيها موتاكم. طيب وش اللي بعدها؟ قال: سحولية. سحولية هذه يقولون نسبة إلى سحول، نسبة إلى سحول بلدة باليمن. وقيل غير هذا، قيل أنها نسبة إلى غير هذا. طيب جدد، جدد يعني لم تستعمل، وهذا فيه إشارة إلى المسألة التي قبل قليل التي هي أن يكون جديدا، الجديد أفضل صح؟ لكن هذه جدد قلت لك اجعلها بين قوسين لأنها هذه ليست في المتفق عليه، هذه ليست في المتفق عليه، هذه عند أحمد، هذه عند أحمد. ويمانية، يمانية هذا تأكيد للنسبة التي قبل قليل، سحولية نسبة إلى سحول وهي بلدة باليمن، فقال شيء فقالت يمانية. ثم قالت عائشة: ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا يدل، يؤكد، يؤكد أنه ليس في تلك الثياب قميص وليس فيها عمامة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه، غسل في قميصه، لكن هذاك التغسيل وليس وليس وليس التكفين. هذا هذا هو المذهب عندنا وعند الشافعية، أنه لا يكون فيها قميص ولا عمامة. بعض العلماء، بعض العلماء مثل المالكية وكذلك مذكور عند الحنفية يقولون يكون منها، إما منها إزار أو منها قميص وعمامة. طيب ولهم آثار في هذا، لكن هذا الحديث حديث عائشة الإمام أحمد يقول إنه أصح حديث في كفن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي جعلهم يعتمدونه، هذا هو الذي جعلهم يعتمدونه. ثم قال: تدرج فيها إدراجا، يعني وضع، وضع داخل هذه الأكفان، والصفة ستأتيك بعد قليل إن شاء الله تعالى بتطبيق عملي. طيب هل بقي شيء من الأوصاف المذكورة قبل قليل قبل الحديث لم تذكر في الحديث؟ ها؟ قطن، من قطن. الرواية الأخرى أو اللفظ الآخر للحديث في المتفق عليه قالت: ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف. قالت إيش؟ من كرسف. قال ابن عبد البر: الكرسف يعني قطن، يعني القطن. ومن جهة المعنى هذا واضح يا شباب، يعني تفضيل القطن على غيره من جهة المعنى واضح، لأنه ألطف على الجسد، لأنه ألطف على الجسد. طيب عرفتم هذا يا شباب؟ إذن المستحب بالنسبة للرجل ثلاث، ثلاث لفائف. طريقة لفها سوف تأتيك إن شاء الله بعد قليل. أصحابنا يذكرون، يذكرون فرقا داخل، يعني خلافا داخل المذهب فيه، هل يكره الزيادة على ثلاث أو لا؟ هل يكره الزيادة على ثلاث؟ بعضهم يقول يكره الزيادة على ثلاث، وبعضهم يقول، يقول لا. طيب في مسألة ما أدري أشرنا إليها سابقا أو لا، التي هي الآن هذا الحديث، يعني هذا أثر عائشة، هذا استدلال بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بفعله؟ ها؟ لا بقوله ولا بفعله صلى الله عليه وسلم، وإنما بفعل الصحابة رضي الله عنهم، بفعل الصحابة. طبعا كون هذا الفعل متصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا بعد وفاته مباشرة، فيحتمل أنه قد أوعز إليهم صلى الله عليه وسلم بذلك. فإن لم يكن فعلى أقل الأحوال أن يكون اتفاقهم على هذا مشعر بأنهم يعلمون من ذلك سنة، يعلمون من ذلك سنة. سيأتيك أكثر من موضع في أشياء استدلال بما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وكلها فيها نحو هذا النظر. ثم قال لك الشيخ: ويقدم بتكفين من يقدم بغسل. يعني إذا تشاحوا في التكفين كل واحد يقول أنا الذي يريد أن أكفنه، فمن الذي يقدم؟ قال الذي يقدم بالغسل. من الذي يقدم بالغسل؟ الوصي، ثم أبو وإن علا، ثم ابن وإن نزل إلى آخره. ثم قال: ونائبه كهو. نائبه يعني نائب من له ترتيب في الأحقية، نائب من له ترتيب في الأولوية. كهو يعني أنه قائم مقامه، يعني أنه قائم مقامه. واضح ولا أضرب مثال؟ مثال يعني مثلا توفي إنسان عن مثلا 3 أبناء فسيشتركون في تكفينه، واحد من الأبناء حاضر ولكنه لا يستطيع الحركة، عنده مشاكل في اليد، فقال هذا ابني أجعله مقامي. فيقول لك الشيخ: نائبه كهو، فابنه قائم مقامه، فيشترك ابن الابن هذا مع أبناء الميت في تكفينه. لماذا؟ لأنه لا يحضر ممثلا عن نفسه، وإنما عن أبيه. لو تغلق الباب يا شيخ. طيب معذرة. فهو ممثل لغيره بهذا، هو ممثل لغيره بهذا. واضح ولا لا؟ واضح؟ طيب إذا عرفت هذا فاعلم أن النائب هنا ينزل منزلة الأصيل إلا في الوصي. ألم نقل لك هناك إنه من أحق الناس أول واحد الوصي؟ الوصي نائبه ليس بمنزلته. ليش؟ لأن الوصي اكتسب الدخول في أحقية التكفين بنص الشرع ولا بنص الميت؟ بنص الميت، والميت اختاره هو بعينه. فإذا وضع هو شخصا مكانه يمكن الميت لا يرتضي هذا، يمكن الميت لا يرتضي هذا، ولأجل هذا الوصي ليس له أن يجعل أحدا مكانه إلا إذا كان الموصي قال له ذلك، قال فلان هو الذي يغسلني ويكفنني، وإن لم يستطع أو كان بعيدا فإنه يجعل أحدا مكانه كما يشاء، هو يختار هو على عينه، فهذا خلاص بنص الوصي. لكن أصالة ليس للوصي أن يجعل أحدا مكانه. لماذا؟ لأنه أصلا إنما اكتسب ذلك بنص من الميت، ونص الميت خاص به هو، لا يتعداه إلى غيره. قال: والأولى توليه بنفسه. الأولى توليه بنفسه، يعني الأولى للإنسان إذا كان له ترتيب في الغسل مثل ابن الميت مثلا، الأولى أن يتولى ذلك بنفسه، وكذلك بالنسبة للتكفين يتولاه بنفسه، فلا يجعل ابنه مكانه، لا يجعل ابنه مكانه أو ابن ابنه لا يجعله مكانه، وإنما هو الذي يتولى ذلك بنفسه. طيب الآن عرفت أنها 3 وأن الذي يقدم في التكفين هذا. طيب هذه 3 ماذا نفعل بها؟ الشيخ الآن سيبدأ الكلام مرتبا. أول شيء سيذكر لك ماذا يفعل بهذه 3 لفائف نفسها. فقال: تجمر. ما معنى تجمر؟ قال: أي تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق. إذن تبخر هذه اللفائف. فنحن عندنا في العادة المغاسل يوجد سرير للتغسيل ويوجد سرير آخر للتكفين، فإذا فرغ من التغسيل فحتى ينشف الميت يبدون يجهزون في الأكفان، فيضعون هذه الأكفان على سريرها، على سرير التكفين، ويجمرونها أي يبخرونها. ومن ذلك التابعي المشهور نعيم المجمر، هذا كان يبخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل هذا سمي أو لقب بذلك. فتجمر، قال تبخر. البخور أنتم تعلمون أنه دخان لكن له رائحة طيبة. الدخان لا يعلق في الثياب بسرعة، لأجل هذا البخور الآن إذا جاوب البخور لا يعلق بالثياب بسرعة، وتجد أنه يعني يزيد في مسكه ونحو هذا لأجل أن يعلق. وإذا رطب القماش بعض الشيء فإنها الرائحة تعلق أكثر. ولأجل هذا الشيخ إيش قال؟ قال تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره. فإذا رش القماش بماء ورد رشا وليس صبا، رش فقط حتى لا يبتل ابتلالا كبيرا، يرش رشا ثم يبخر تحت ذلك بالبخور، فإن هذه الرائحة تعلق بهذا القماش، تعلق بهذا القماش. قال بماء ورد أو غيره ليعلق، يعني لتعلق رائحته فيه. وما حكم هذا الفعل؟ ها؟ مستحب. حكم أنه مستحب. جاء عن ابن عباس وابن عمرو وغيرهما أنهم قد أوصوا بذلك، أنهم أوصوا بذلك. طيب إيش رأيكم لو كان الميت محرما؟ ها؟ أي لا يمس طيبا وهذا من الطيب، لا يمس طيبا وهذا من الطيب. قال ثم تبسط بعضها فوق بعض، تبسط بعضها فوق بعض يعني التي هي اللفائف ثلاث، أوسعها وأحسنها أعلاها. اكتب بعد قوله أعلاها، اكتب فيما يرى الناس، فيما يرى الناس. كيف يعني فيما يرى الناس؟ يعني اللفائف إذا وضعت فأول واحد ستضعه هو الذي إذا لففت على الميت هذه الأكفان سيكون هو الظاهر للناس، صح؟ فهذا هو مقصده. أوسعها وأحسنها أعلاها. لماذا؟ قال لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه، هذا العادة في الحي، فكذلك بالنسبة للميت. قال ويجعل الحنوط وهو إخلاط من طيب يعد للميت خاصة. ما هو الحنوط؟ إخلاط من طيب تجعل الميت خاصة، يعد الميت خاصة، هذه. فالحنوط طيب ولكنه طيب للميت، فالعرب لا تسمي كل طيب حنوط، وإنما تسمي الطيب المجعول للميت، هذا هو الذي تسميه العرب ماذا؟ هو الذي تسميه العرب حنوطا. فيجعل قال فيما بينها يعني بين ماذا؟ بين اللفائف. كم لفافة هي؟ ثلاثة. فيجعل بينها، كيف يعني؟ يعني تجعل الأولى ثم يؤتى بشيء من الحنوط فيجعل عليها، ثم الثانية ثم يجعل عليها، ثم الثالثة ثم يجعل عليها. واضح؟ إذا قوله فيما بينها، اكتب بعدها، اكتب وبينها وبين الميت، وبينها وبين الميت. عرفتم هذا؟ إذا الحنوط يجعل بينها وبينها وبين الميت. طيب ما الدليل على أنه يجعل الحنوط؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن المحرم إيش؟ لا تحنطوه. قالوا هذا يدل يعني بدلالة الإيماء، يعني بدليل الخطاب أن غيره يحنط، فقال لا تحنطوه دل على أن العادة أن غيره يحنط، لما خص هذا بالنهي. قال لا فوق العليا يعني أعلى واحدة منها لا يجعل حنوط في الأعلى منها، لا يجعل حنوط فوق الأعلى منها. الدليل قال لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة رضي الله عنهم، فهذا الذي جاء عن الصحابة كراهة أن يجعل الطيب الذي هو الحنوط على أعلى واحدة منها. وقال ابن مفلح في الفروع إن هذا الحكم وفاقا يعني أن المذاهب الأخرى توافق على هذا، يعني موافقة للحنابلة في هذا. ولاحظوا يا شباب إذا كان لا يجعل الحنوط فوق اللفافة العليا، فمن باب أولى لا يجعل على الثوب الذي يغطى به الميت فوقه، لأنه سيأتيك أنه يجعل ثوب فوق الميت، فهذا لا يجعل عليه حنوط. طيب الآن قال لك تجمر، تبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها، ماذا بعد هذا؟ قال ثم يوضع الميت عليها، ثم يوضع الميت عليها أي اللفائف مستلقيا، يعني يحمل الميت من سرير الغسل، مثل المقطع الذي أرسلته لكم، من سرير الغسل إلى مكان التكفين، إلى سرير التكفين الآخر، ولكن يراعى حينئذ تغطية الميت، يراعى حينئذ تغطية الميت، وخصوصا تغطية العورة، خصوصا تغطية العورة، فيجعل يكون القماش، يعني بعد الغسل يجعل القماش الغالب يكون بلاستيكي على العورة من السرة إلى الركبة بالنسبة للرجل، ثم يحمل ويجعل على هذه. فإذا جعل على هذه، فإذا ابتدأ بعد قليل بموضوع التكفين فإنها تزال هذه بحسبها مع الأولى. قال ثم يوضع الميت عليها اللفائف مستلقيا، يعني على الظهر، فلا يكون على الجنب الأيمن ولا الجنب الأيسر. يكون مستلقيا، اكتب بعدها متوجها للقبلة، متوجها للقبلة. طيب إذا كان مستلقي كيف يكون متوجه للقبلة؟ ها؟ القدمان، فإذا كان هكذا، هذا الميت رأسه من هنا، فقدماه تكونان إلى جهة القبلة، وحينئذ يراعى في السرر التي تكون للتكفين والتغسيل وما إلى ذلك في المغاسل التوجيه إلى القبلة. قال مستلقيا لأنه أمكن لإدراجه فيها، أمكن لجعله داخل هذه من جعله على جنبه، ثم إذا لو جعل على جنبه احتمال يستلقي على وجهه ونحو هذا، فلا يكون هذا من إكرامه. قال ويجعل منه أي من الحنوط في قطن بين أليتيه ليرد ما يخرج عند تحريكه. الآن الحنوط قلنا هذه إخلاط من الطيب، صح؟ يؤتى بشيء من القطن فيغمس في هذا الطيب، ثم يجعل منه بين أليتيه، يقال في اللغة أليتيه ويقال أليييه. لماذا؟ قال ليرد ما يخرج عند تحريكه. ما هو الذي يرد ما يخرج عند تحريكه؟ هذا القطن، إذا جعل بين أليتيه فلو عند التحريك خرج شيء منه فإن هذا القطن يرد الخارج. ولماذا قال يحنط؟ يحنط لماذا؟ مدافعة للرائحة، إذن هو قطن ليرد الخارج، ومحنط ليدافع الرائحة الخبيثة بالرائحة الطيبة. قال ويشد فوقها خرقة، أو يشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان. يعني هو إذا جعل القطن يا شباب، فإن لم يجعل عليه شيئا يشده عليه فإن هذا القطن ربما خرج، لم يبقى. فبأي شيء يمسك؟ قال يجعل عليه خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، يعني خرقة مشبهة بالتبان. ما هو التبان؟ قال وهو السراويل بلا أكمام، السروال القصير جدا الذي فقط يغطي السوأتين، هذا يسمى في لغة العرب إيش؟ تبان، يسمى في لغة العرب تبان، بالضم على وزن رمان. فيجعل عليه، لاحظ لا يلبس سروالا، لا يلبس سروال التبان، وإنما يؤتى بقطعة من القماش فتشد عليه، تشد من الأمام ومن الخلف. ولأجل هذا الشيخ إيش قال؟ قال تجمع أليتيه ومثانته، فلأن لو وضعت على الخلف فقط، على أليتيه، فإنها لا تستمسك، فيحتاج إلى شدها من الجهتين حتى تمسك. قال ويجعل الباقي من القطن المحنط على منافذ وجهه، يجعل الباقي من القطن المحنط على منافذ وجهه. ما منافذ الوجه؟ قال عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه. فهذا القطن المحنط يجعل على الفتحات، يعني إذا كان قد بقي، منه شيء. قال عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه، لأن في جعلها على المنافذ منعا من دخول الهوام. قال لأن في جعلها على المنافذ منعا من دخول الهوام، لأن إذا جعلت على المنافذ فتمنع دخول الهوام، الهوام التي هي الحشرات التي تكون، الحشرات التي تكون في الأرض. وأيضا لأنه قد يخرج، قد يخرج منها شيء، لأنه لا يتحكم بشيء من جسده، فقد يخرج منها شيء فهي ترده، خصوصا من الفم والأذن أو الأنف. قال وعلى مواضع سجوده، وعلى مواضع سجوده يعني يجعل من الحنوط، يجعل من الحنوط على مواضع سجوده، من الحنوط وليس من القطن، من الحنوط الذي هو الطيب وليس من القطن. قال على مواضع سجوده ركبتيه ويديه وجبهته وأنفه وأطراف قدميه تشريفا لها، تشريفا لها لأن الله جل جلاله قد شرفها، فهذه الأعضاء مختصة بالسجود عليها. وقد جاء في الحديث أنها محرمة على النار، وهذا هو وجه قول الشاعر يا ربي أعضاء السجود عتقتها من فضلك الوافي وأنت الباقي، والعتق يسري بالغنى يا ذا الغنى فمن على الفاني بعتق الباقي. فهو يقول يا رب كما عتقت هذه السجود، أعضاء السجود هذه من النار، فمن علي بعتق ما تبقى من جسدي، جعل الله وإياكم كذلك. قال تشريفا لها. ثم قال وكذا مغابنه، وكذا مغابنه كطي ركبتيه وتحت إبطيه وسرته. يقول مغابن الميت، المغابن الأماكن التي تكون يعني ليست واضحة، الأماكن التي ليست واضحة، يجعل عليها، يجعل فيها يعني من الحنوط، يعني من الحنوط، فيؤخذ إذا كان في باقي من هذا الطيب يجعل في المغابن. قال تحت إبطيه، تحت إبطيه هنا طيب، وتحت الركبتين يعني الركبة لها ظاهر ولها شيء تنطوي عليه صح، فهذا الذي تنطوي عليه يجعل فيه من الطيب. قال وسرته كذلك لأنها من المغابن. الدليل قال لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك. ثم قال وإن طيب الميت كله فحسن، إن طيب الميت كله فحسن. لماذا؟ قال لأن أنس رضي الله عنه طلي بالمسك، وطلب ابن عمر رضي الله عنهما ميتا بالمسك، فلو أنه كان فيه طيب وأراد إنسان أن يطيب هذا الميت القريب له نحو هذا كاملا فإنه حسن. وكل هذا من إكرام الميت، كل هذا من إكرام الميت، بل كل أحكام هذا الكتاب تدور حول إكرام الميت، حول إكرام المسلم الميت. وإلا فأي فرق للميت بين أن يكون الثياب من قطن أو ليست من قطن، أو تكون كثيرة أو قليلة، أو يطيب أو لا يطيب، لأن هذا كله ستأكله الأرض، هذا كله ستأكله الأرض. إنما جاءت النصوص بهذا لماذا؟ لأنها كلها دائرة حول إكرام الميت وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، والمسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، سواء كان أخوه حيا أو كان ميتا، وعلى الوجه الذي يحب أن يكرمه الناس به بعد موته فإنه يكرم غيره حال موته. ثم قال وكره داخل عينيه، ما هو؟ أي جعل شيء من الطيب الخالص، جعل شيء من الطيب الخالص، فيؤتى بالطيب الخالص يصب داخل العينين أو داخل الأذن، داخل العينين، هذا مكروه، قالوا لأنه يفسد العينين. أما جعل شيء من القطن فقط على المنفذ فهذا مستحب كما ذكر الشيخ. قال وأن يطيب بورس وزعفران، يعني يكره أن يطيب الميت بورس وزعفران. الزعفران معروف الذي هو أعواد لونها أحمر وشبيب الحمراء، إذا جعلت في شيء من الطعام أو الشراب أكسبته لونا أصفر، فهي مطيبة لكنها مطيبة للطعام، هي مطيبة للطعام، فليس من العادة أنها من طيب الأجساد، إنما العادة أنها من طيب الطعام، هذا هو الأصل. والورس الظاهر أنه قريب من الزعفران، يعني أنه يكسب ما يجعل عليه لونا، يكسب ما يجعل عليه لونا، يعني لونا آخر غير اللون البياض أو اللون الشفاف. فلماذا يكره أن يطيب بهذين؟ واحد، لأنها ليست من الأطياب المعتادة للأجساد، والأمر الثاني بل هي أطياب للأطعمة، والأمر الثاني أن هذه تكسب أو يعني تصبغ ما تجعل عليه لونا. فنحن إذا جعلنا على الميت شيئا من هذا فإنه ربما إذا كفناه فإنه يكون بدل البياض في الأكفان وتحسينها بأن تكون نظيفة وما إلى ذلك تكون بلون تختلط بألوان أخرى فتفسد لونها. ثم قال وطليه بما يمسكه كصبر ما لم ينقل. يعني يكره أيضا أن يطلى الميت بما يمسكه يعني يشد الجلد جدا، يعني يشد الجلد شدا قويا. قال كصبر ما لم ينقل. الصبر الظاهر والله أعلم المراد به ما يسمى اليوم الصبار، ما يسمى الصبار نبات. قال الشيخ ما لم ينقل يعني ما لم ينقل من مكان إلى مكان آخر، فإذا احتاج إلى نقله من بلدة إلى بلدة أخرى فإنه ربما يحتاج إلى طليه بهذا. لماذا؟ لئلا يفسد جسده. ولكن اليوم الغالب أن الموتى يجعلون في ثلاجات، فإذا نقلوا إلى مكان آخر فإنه يجعلون في شيء يحافظ على هذه البرودة، وحينئذ فلا يحتاج إلى شيء من هذا غالبا. طيب، مر بك سابقا أنه يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا لأنه يشد البدن، وهذا يكره لأنه يمسك. ما الفرق؟ الظاهر والله أعلم أن هذا مسك أقوى بكثير من مجرد شد البدن، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.